نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب، فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع وعاجلا وآجلا. مقدرات، طبعا هنا المقصود قال لك حتى في الفقه مقدرات الذهنية، هذا ما يعرف بالفقه الافتراضي. طبعا المبالغة فيه، مبالغة في هذه المسائل، هو بلا شك فيه فائدة، خاصة في المسائل المعاصرة وغير ذلك واستعمال بعض الأقيسة، لكن المبالغة في هذا الأمر إلى حد كبير قال لك يؤدي إلى اشتغال بما لا ينفع. نعم تفضل. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله: فصل. الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل الصالح، وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء، والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب المناهي، والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصحة نعم، جمع بينه، جمع لهم بين اليقين والصبر. نعم. قال: وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل والاعتداد به، والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهم عن الآخر لم يفد شيئا، والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمعا حصلت سيرة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهم عن صاحبه فات النفع والانتفاع، والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت فيه همته من العلياء كل مكان، فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة، وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقدا فقد الخير كله، وإذا اجتمعا أثمرا أنواع الخيرات، وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمعا كان النصر والظفر، وإن فقدا فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطف. قال: والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. قال: والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل والسنار، والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمعا أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمعا استقام القلب، ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء تسر الأمل، فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما، والشر في فرقتهما، ولقاح الهمة العالية النية الصالحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. ثم قال رحمه الله: قاعدة. للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. انظر كيف قرن، فذكر القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذكر المتخلفين عن هذا القيام بين يديه، ثم ذكر يوم القيامة. ذكر القيام في الدنيا للصلاة، فقال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. طيب، ثم ذكر المتخلفين عن ماذا؟ عن هذا المقام وهذا الموقف، قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. فكأنه أراد أن يقول لك: ومن الليل فاسجد له، وعد وليكن هذا السجود وهذه الصلاة وهذا القيام بين يدي مولاك سببا لوقوفك ماذا غدا، وعونا لك على ذلك اليوم الثقيل. تبهتهما موقفان أنت تقفهما، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. الموقف في الدنيا إن حصل فيه نقص أو خلل يجبر بالزيادة، لكن إن تخلف يجبر بسجود السهو. لكن إن تخلف هذا الموقف وإن تخلفت عنه فإن موقف الآخر لا يمكن أن يصحح أبدا. إذا صحح موقف الدنيا وكان موقف صحيح تمام، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، إيش قال بعدها؟ وإنها ماذا؟ إيش إنها؟ لكبيرة إلا على لكبيرة إلا على الخاشعين. إيش قال بعدها؟ الذين إيش يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فذكر اللقاء بعد الصلاة، وكذلك هذا في أغلب الآيات. انظر إلى افتتاح البقرة، ذكر الصلاة وذكر في نهايتها أنهم يوقنون بالآخرة. فذلك يا أخي من صلحت صلاته في الدنيا أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. فاحرص على هذه الصلاة وأحسنها وأتقنها، وأنت تقف بين يدي مولاك كي يكون وقوفك يوم القيامة حسنا بين يدي مولاك أيضا. نعم، هنا لك مجال للتصحيح، لك مجال للإتقان والإحسان، لكن إن فشلت في هذا الموقف سيكون فشلك في ذاك الموقف الآخر صعبا جدا جدا. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله قاعدة: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العاقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. والمعول في ذلك على الإيمان واليقين، فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. ثم قال رحمه الله فائدة: قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة الحاجة حاجته هو وفقره. شوف يا أخواني، أدعية الأنبياء أدعية عجيبة. إذا أردنا أن يستجيب الله لنا لابد أن ننهج منهجهم. ذلك بعض العلماء اهتم بأدعية الأنبياء في القرآن الكريم، والشيخ عبد الرزاق البدر في نهاية كتابه فقه الأدعية والأذكار ذكر جملة من أدعية الأنبياء في القرآن الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف على كيف يعني قدم بمقدمة فيها بيان حاله وافتقاره وضعفه وأنه بحاجة إلى الله تبارك وتعالى، ثم تمام يعني لم يذكر ماذا، لم يذكر يعني بدأ ماذا، قال وأنت أرحم الراحمين. ذكر في حاجته إلى رحمة الله تبارك وتعالى فتوسل إليه بأعظم اسمين في هذا المقام وهما الرحمن الرحيم. قال فجمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد أنه لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإظهار الفقر والفاقة والحاجة إلى مولاه، قال لك وجود طعم المحبة، يعني هو يتوسل إلى الله في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه ماذا؟ أرحم الراحمين. والتوسل إليه ماذا؟ بصفاته سبحانه وتعالى وشدة حاجته إليه، فجعل الجواب مباشرة فاستجبنا له. لذلك يا إخواني يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو يجب أن يكون عنده فقه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. انظر إذا أيوب كيف دعا ربه في حال المرض. دعاء يونس يختلف عن دعاء أيوب، لأن يونس كان في كربة وأمر يعني صعب، في بطن الحوت في قعر البحر، بينما دعاء زكريا يختلف والتوسل يختلف، لأنه بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى ولد ويطلب الولد. فتتنوع الأدعية وتختلف التوسلات والابتهال إلى الله تبارك وتعالى حسب الحاجة، وكل يتوسل بصفة أو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى يناسب الحالة التي هو فيها. تبهتوا؟ نعم تفضل شيخي. جزاكم الله خيرا. ثم قال ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه، وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. ثم قال رحمه الله فائدة قوله تعالى عن يوسف نبيه إنه قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. شايف على هذا الكلام؟ هذا كله في هذا السطر هذا، تمام؟ فقال أيضا شوف أنت ولي، هناك قال أيوب إيش؟ وأنت أرحم الراحمين. طيب استخدام الضمير، ضمير المخاطب يدل على التحبب، تمام؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال لك ماذا اشتمل؟ اشتمل قال لك جمعت هذه الكلمات أو هذه الدعوات إقرار التوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه وتعالى، وكون الوفاء على الإسلام أجل غايات العبد المسلم طبعا. فلا تموتن إلا وأنتم إيش؟ مسلمون. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا تعبدون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا هم حالهم. الواحد منهم يسأل ربه أن أعظم نعمة وأعظم غاية وأعظم هدف أن تموت على هذا الدين، وأن ذلك بيد الله تبارك وتعالى لا بيد العبد. في اللحظة الأخيرة يختم له بخاتمة سيئة، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. قال وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. ومر معنا أن لفظة صالح لفظة ليست سهلة، تذكرون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بملأ من أهل السماء بل من بنبي من الأنبياء عفوا قال له نعمة مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، أو مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح كقول آدم وإبراهيم. فوصف الأخوة أو البنوة بالصلاح ووصف النبوة بالصلاح، فكفى بهذه المرتبة فخرا وشرفا. نعم تفضل. سؤال اسمه قال وقد جرب بأنه من قال 7 مرات شو تعرفون على التجربة؟ جرب، قال جرب مع اليقين، ما في حرج. ما في حرج، لا كثير من الأدعية تأتي 7 مرات. هو فيها دليل؟ ما فيها دليل، لكن هو التجربة لا غير، مع اليقين. كثير من الرقية اللي وردت عن السلف هي عبارة عن تجربة لا غير، يعني ما فيها دليل. كثيرا ما يقول لك اقرأ آية الكرسي 7 مرات، شو الدليل؟ هي تجربتهم لذلك مع اليقين. نعم، أمر سهل. ما فيها دليل فهي بدعة يقال عنها. كيف؟ أنا بسمع أنه إذا الشغل ما فيه دليل أنه يشوف بينهم بدعة. يا شيخي، بدعة لما تنسبها للشرع وتقول هذه السنة اعملوا بها، لكن هو قال لك جربها 7 مرات، اقرأ آية الكرسي مثلا على مريض أراد أن يقرأ ويكرر الفلق 7 مرات والناس، شو المانع من ذلك؟ ما في مانع، بس أن يكون بدعة لما تعتقد تنشرها يا جماعة هذه هكذا تقرأ 7 مرات حصرا، عند ذلك نقول ماذا، ما هو دليلك؟ أما أردت أن تقرأ الفاتحة على مريض 7 مرات، شو المانع؟ ما في مانع. وقد راعى الشارع العدد 7 في مواضع كثيرة، من دخل على مريض فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شافاه الله، تمام؟ ويعني كثير، وأنت تقول في الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، وأبواب يعني السماوات 7 والأراضين 7 والطواف بالكعبة 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 ورمي الجمرات 7، فالعدد 7 له اعتبارات، تمام؟ وإن كان لها 7 أبواب كذلك، والموبقات 7، والسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه محاضرة عن 7. نعم، تفضل. جزاكم الله جزاكم خير. ثم قال رحمه الله فائدة قول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمنا لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، مفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأنا طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وقوله وأن إلى ربك المنتهى، مضمنا لكنز عظيم، وهو أن كل مراد لم يرد لأجله ويتصل به فهو محل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب، لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب، محجوبا عن سعادته وفلاحه. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. قال وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، هو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه ممن يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى، ويستحيل أن يكون المنتهى إلى 2، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من 2، فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. قال العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل، فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل من القلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك المعرفة بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط،

وإن سلبه إياه فهو أهل لذلك مستحق له، وكلما زاده من نعمه زاد ذلا له وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها، فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: الله أعلم بالمستحقين الذين هم أهل الشكر وأهل الطاعة وأهل القربة. الكفار الذين جحدوا نعمه تبارك وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء الضعفاء الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم يمن الله عليهم بالهداية ونحن لا يمن علينا، هذا لسان حالهم، ونسوا أنهم ليسوا أهلا للشكر، وأن الله علم حالهم وأنهم أنكروا نعمه الكثيرة والظاهرة. لذلك قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الشاكر الذي يستحق الهداية ويوفق؟ فلذلك سلبوا نعمة التوحيد والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وازدراء العباد لأنهم ماذا؟ لأنهم كفروا بنعمه سبحانه وتعالى. بينما هؤلاء الضعفاء إنما وفقوا ماذا؟ وفقوا بنعمة الشكر. تمام؟ والمعروف أن الإنسان إذا شكر النعم دامت النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كفر الإنسان أو جحد فإن هذا النعمة سوف تسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فإنما سلب النعم بالكفر، وإنما تدوم بالشكر. لذلك يا إخواني، إذا أردت أن توفق على أن توفق للاستمرار في هذا الطريق إلى النهاية اللي هو طريق التوحيد والثبات عليه، وأن يكون لك حسن الخاتمة، فاشكر الله على نعمة الإسلام، واحمده على ما أولاك من نعم، فكم فضلك واصطفاك على الناس. اليوم البشرية 7 مليارات أو 8 مليارات، 1.5 مليار مسلم، يعني قرابة الثلث، أنت في ثلث، ثلثين هم، هناك من يعبد حجرا، هناك من يعبد شجرا، هناك من يعبد، هناك من لا دين له، والمليار ونصف أو 2 مليار اللي أنت فيهم هناك من هو أصلا منحرف عن الجادة. فإذا بدك ترى وأنت الموحد الذي هداك الله وامتن عليك بهذا السبيل وهذا الطريق، نسبتك في هذا العالم لا تساوي شيئا ربما، قياسا مع المخالفين إن كانوا ممن ينتسبون للإسلام أو ممن ينتسبون إلى غيره. لذلك أحمد الله وأكثر من شكره على هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة التوحيد والإسلام. نعم، تفضل. فصل الأخير. ثم قال رحمه الله: فصل. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي استحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أي على فضل عندي، أي كنت أهله ومستحقه مستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك ثم قرأ قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ولم يقل هذا من كرامتي. ثم ذكر قارون وقوله إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به الشكر، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه وكذلك شتان بين سليمان عليه السلام وبين قارون حيث الملك، يعني قارون كان عنده مال نعم كثير، لكن سليمان تعدد ملكه وأوتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، كل شيء أوتينا، بل سأل ربه أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله إياه، وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أشياء عجيبة له. وانظر كيف هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، شايف على هذا منطق الشاكر العارف بالنعم. فسليمان كان موفقا، لماذا؟ لأن المحل صالح وأهليته يعني قابلة لقبول النعم، بينما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، شوف إنما هذه اللي تفيد الحصر، أوتيته كأنه إنما قال لك إن أنا لأني أنا أستحق، على علم عندي، كلها ضمائر تعود عليه، بينما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الفرق بينهما فرق شاسع. سبب الخذلان عند قارون هو قلنا عدم صلاحيته، عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث يعني لو وافته النعم الكثيرة والوافرة لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه لا لأن الله تفضل به علي. شتان بين الموقفين. نعم تفضل. قال وكذلك قوله سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهل وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك لملكه، والمؤمن يرى ذلك ملكا لربي وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، فصدقة تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه، فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت في النعمة وعلت بها واستطاعت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله شكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله ذهب السيئات عني، ولو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمتي ومني لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر، فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم هو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة، فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجرة، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. طبعا هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فكذلك الناس، في أخي ناس قابلة لشكره يوفقهم الله لذلك، في أناس علم من أحوالهم أنهم ليسوا أهلا للشكر وليسوا أهلا لذكره، قال لك سبحانه وتعالى هذا هو توفيقه، فلذلك الخذلان أو التوفيق يرجع إلى صلاحية المحل، إذا كان هذا القلب صالحا صلح لأن يكون لله تبارك وتعالى، أما إذا كان قلبا خربا فإنما تسكنه الوحوش والهوام ويكون مظلما. الوحوش والهوام من الشهوات والشبهات وغير ذلك، فكل واحد ينظر في صلاح محله صلاح قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ولمن خاف مقام ربه جنته. القلب الخوف هو خوف القلب، فإذا خشيته، إذا كنت من أهل الخشية وصلح المحل عندك فأبشر بالخير، أما إذا كان هذا المحل فاسد فلن يملأ إلا بالمواد الفاسدة كالافتخار والعجب بالنفس، ويكون مستودعا للنفايات أصلا، كما قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسر الدنيا والآخرة. بينما ذاك الشاكر المعترف بفقره: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. شتان بين المحلين، وشتان بين القلبين، بين قلب خالص لله تبارك وتعالى لا يوجد معه مع الله تبارك وتعالى فيه حظ لأحد، وبين قلب قد ملئ بالسواد والظلمة والهوام والوحوش والديدان من الشهوات والشبهات وغير ذلك، قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود.